الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم ونكمل مع اسماء الله الحسنى وباسم تنحية. الحقيقه بس عندي مقدمه سريعه قبل ما ندخل في المحاور بتاعه الحلقات ونتكلم فيها. احنا في نعمه والله يا اخواننا، والله العظيم احنا في نعمه، احنا في نعمه ان احنا نكون نتكلم عن الله سبحانه وتعالى ونعيش كل يوم ونتكلم عن اسم من اسماء الله تعالى. نعمة يعني أن يمكننا الله سبحانه وتعالى ويقبل ويعطينا النعمة دي إن احنا نتحدث عنه من أمام بيته. الله نعمة استشعار وإحنا بنصلي في التراويح أول امبارح إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مباركا فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. نعمة في كل شيء، نعمة نعمة الحمد لله الحمد لله، نعمة وفرحة وهيبة، نعمة وفرحة وهيبة. النقطة الثانية برضو اللي أنا حابب أن أنا أقولها إن هدف البرنامج ده هو معرفة الله تبارك وتعالى. وأنا عارف أن الناس بتقول إحنا خايفين الأسماء ننسى بعضها بعض، لكن أنا بقول لك أولا إن شاء الله هتلاقيها موجودة على على على إقرأ، هتلاقيها موجودة على على على عمرو خالد دوت نت. لكن حتى لو نسيت، إنما لو تراكم في قلبك معنى الإحساس الحقيقي بمعرفة الله تبارك وتعالى هو ده الهدف، وهو ده الشيء الجميل. إن تراكم الإحساس لغاية ما بقت معرفة الله ملك قلبك، تقودك إلى طاعة الله، تقودك إلى سعادة في الدنيا والآخرة. فهي ملخص الدين على حسب فهمي، معرفة تؤدي إلى طاعة تؤدي إلى سعادة. يمكن أن تلخص الدين في كلمات ثلاثة: معرفة، طاعة، سعادة. يعني النقطة الثالثة برضو اللي حابب أقولها في المقدمة إن إحنا جماعة ما نقدرش وإحنا بنتكلم عن الاسم نذكر كل شيء. إحنا مين؟ من نحن؟ يعني أولا لا يعرف الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ولو جمعت علماء الأرض ووعاظ الأرض ودعاة الأرض وطلبت منهم أن يتكلموا لعدة أشهر عن اسم واحد من أسماء الله الحسنى فيتموه، لا يملكوا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولذلك قد تكون من أجمل ما نتمنى ونشتهي في الجنة أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر لنا ويعرفنا على تجليات اسم من أسمائه الحسنى. تخيل تأخذ كم ألف سنة في الجنة دي، تخيل دي لو تمت كم ألف سنة في الجنة. لكن الحقيقة إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل منهجية التفكير، إحنا بنطرق أبواب، نحاول نفتح كده على خفيف باب من الأبواب ونقول للناس يا جماعة ابدأوا تعرفوا من هذا الباب. وكل عيلة بقى تقعد مع بعضها بعد الحلقة، وكل شاب يقعد مع نفسه، وكل فتاة تقعد مع نفسها ويقعد يقولوا تجليات هذا الاسم في حياتي، آثار هذا الاسم في حياتي، كيف أحيا بهذا الاسم، كيف أحيي هذا الاسم بين البشر بين الناس، كيف ألقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة فأقول له يا رب أنا حييت باسمك هذا وجعلت البشر يحيون باسمك هذا، أحييت الأرض بتعريف الناس باسمك هذا وتفعيل هذا الأمر، أنت قلت العفو وأنا علمت الناس العفو ونشرت العفو من علمي إلى آخره. فإحنا يا جماعة بنعمل منهجية تفكير، لكن الدور الأساسي لو أردت أن تعرف الله عليك أنت. وده لذلك برنامج يختلف عن كل برنامج قبل كده، مش بنقول كلمتين وكله يروح، مش برنامج وعظي، إنما برنامج يرشدك إلى منهجية التفكير كيف تتعامل مع اسمه. عايز أقول حاجة تانية برضو في البداية أرى إن هي مهمة، إحنا يا جماعة ضعفاء وغلابة مستشعرين، إحنا بنتكلم في موضوع عظيم قد إيه. فأرجوكم أي حد شايف خطأ لنا، أي حد عنده نقد موضوعي، أي حد عنده إصلاح، عنده خاطرة ما أدخلش بها علينا، لأن النبي يقول الدين النصيحة ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإحنا كلنا عيوب ومحدش أكبر من النقد ولا حد يظهر عن النقد. فأرجوكم يعني اللي عنده أي شيء نقد موضوعي ملحوظة خاطرة يعني لا يبخل علينا ان احنا واحنا بننتظر كل يوم ونتابع كل يوم على عمرو خالد دوت نت كل الناس اللي عايزه تبعت لنا، وبنصلح والله بالكلام اللي بيبعت لنا وبناخد بالنا واحنا بنسمع الكلام، يعني ناس كويسين يعني. طيب احب برضه في بقى في المقدمه ان انا اقول الاعاده كل يوم للبرنامج بتكون على قناه عين الساعه 2:30 بالليل، وعلى قناه اقرا الساعه 6:30 صباحا. وفي شيء جميل ان الاعاده على اقرا 6:30 صباحا مترجمه، مش زي خضر الحديد بتترجم بعد رمضان، لا الترجمه اثناء رمضان. ولذلك يعني احنا هذا البرنامج مش للمسلمين فقط، هذا البرنامج للمسلمين والمسيحيين، هذا البرنامج للمؤمنين والملحدين، احنا بنكلم الجميع، احنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. يا عالم اسمع، احنا نكلم كل الناس بأدبيات كل الناس، بانفتاح مع كل الناس، باحترام لكل الناس، لكن نقول هذه الأسماء الحسنى ينبغي لكل عاقل في الوجود أن يفكر فيها وأن يعيش معها، فهو الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بعد ما قلنا هذه المقدمة ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة استكمال لحلقة امبارح، حلقة امبارح كانت الرزاق، فاكرين حلقة امبارح كنا؟ يا ترى اللي اتفقنا عليه، يا ترى الواجب العمل اللي حصل فيه ايه؟ فاكرين الكلام اللي قلناه امبارح؟ حلقة النهاردة مكونة من محورين، المحور الأولاني تذكرة بحلقة امبارح علشان أهمية الموضوع، وعلشان مش هنعرف نكمل الجزء الثاني إلا لما نخلص الجزء الأولاني، فاحنا بنكمل مع بعض، فهنعمل تذكرة تلخيص للحلقة بأمثلة جديدة لحلقة امبارح، كأنك بتسمع حلقة امبارح بس بأمثلة جديدة بس في عجالة، وبعدين ننتقل للنقطة الثانية. إيه النقطة الثانية؟ أنت ليه عملتها حلقتين؟ النقطة الثانية أنا جيت امبارح وقلت لكم في واجب عملي، وقمنا قايلين ماذا يريد منك الرزاق سبحانه وتعالى، فقلنا السعد والبحث عن الرزق والحركة في الأرض، وقلنا نقطة ثانية قلنا إياك تذل نفسك لبني آدم، وقلنا ماذا يريد منك الرزاق، قلنا النقطة الثالثة فاكرينها اوعى تاكل مال حرام، لكن أنا في حاجة ما قلتهاش، هو يريد ماذا يريد منك الرزاق كان المفروض أقول أربع حاجات، فقلت ثلاثة حتى نستوعب بعضها، ولأن الثلاثة دول ينفع نقولهم مع بعض، وقلت نخلي الجميلة النقطة الرابعة الجميلة الجميلة المريحة المريحة للفقراء، المريحة لأصحاب الدخل القليل، المريحة للطبقة المتوسطة اللي الدنيا اتغيرت وبقت صعبة عليهم، المريحة للمبتلين. ده المحور الثاني اللي هنتكلم فيه، طبعا احسبها كده ايه اعمل لكم فزوره يعني، فايه فنسيبها لغايه ما نوصل لها. خلونا الاول نراجع مع بعض الحلقه، كان هدف الحلقه ايه؟ كان هدف الحلقه بمنتهى البساطه الرزق مضمون، الرزق مضمون، فاياك ان تذل نفسك يا انسان، واياك ان تاكل مال حرام، لان رزقك كده كده اتكتب، رزقك كده كده محفوظ، مش هتغير حاجه، يعني اللي انت هتاخده بالحرام كده كده كنت هتاخده بالحلال، بس انت تعجلت فاخدته بالحرام، لو كنت خدته بالحلال تدخل جنه، طالما خدته بالحرام تخش نار، فانت يعني ليه تعجلت؟ هو كده كده مكتوب. فاكرين الايه اللي قلناها؟ وقدر فيها اقواتها قبل ان يخلقنا، قبل ان يخلق ادم، قبل ما حضرتك تيجي للدنيا، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. انتهى. كم نقطه مطر ليوم القيامه، كم حبة هتنبت ليوم القيامة، كم قدر فيها أقوتها، البترول هيطلع سنة كام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ستحدث تكنولوجيا وهيبقى فيه سيارات، هناك رزق مدخر في الأراضي اسمه البترول هيمشوا عليه، مش هيطلع إلا في حينه وهيطلع في وقته، كم غابة عشان الشجر ده هيعمل أساس بيوتهم، كم حديد عشان هيبنوا بيوت وهيعملوا كم، وقدر فيها أقوتها. الموضوع خلص، إن روح القدس نفث في غوري ان نفسا لن تموت حتى تستكمل. حلو قوي الحديث ده، قوي قوي قوي، مريح جدا، يخليك تنام مستريح، يخليك تدخل على الجزء الثاني اللي انا هقوله النهارده وانت مرتاح البال. ان روح القدس نفث في غوري ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها. حد يقدر يقول ان في بني ادم في تاريخ البشريه ناقص نفس؟ حد يقدر يزعم كده؟ خلي بالك ده جزء في العقيده، يعني لو قلت ناس ناقص نفس انت بتشكل، خلي بالك في تدبير الله في كونه، عارف ليه؟ لانه قدر فيها اقواتها، فمكتوب كل واحد هياخد كام لغايه كام، فلو انت قلت ناس ناقص نفس كان كان في نفس زياده، فاهم؟ فاوعى تظن ان رزقك هتموت ناقص قرش، ناقص تمرايه كان نفسك تاكلها مش مكتوبه، تمرايه شربت ماء، نقطة مطر تبين بيها شهادتك، كله مكتوب. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فاكرين الآية دي عشنا معاها امبارح؟ فورب السماء والأرض يقسم رب العزة. فورب السماء والأرض إنه لحق. يا جماعة مش مصدقين؟ سعد القسم قسم الله سبحانه إنه لحق. إيه والحق؟ إن رزقك مضمون. وفي السماء رزقكم. يا جماعة انتوا عارفين السحابة اللي بتعدي فوقنا دي يعني السحابة المثقلة عارفين العلماء بيقولوا فيها كم طن مية؟ يعني السحابة المثقلة يعني فيها آلاف الأطنان من المياه. ربنا معلق لك رزقك فوق راسك. انت متخيل رزقك نافي فوق راسك؟ تخيل السماحة دي السحاب بينزل على الأرض بينطبق على الأرض. تخيل الصواعق والموت ينزله لك مطر. ينزله لك مطر خفيف لطيف. يا جماعة الرزاق سبحانه وتعالى اوعى تكون غلطة. رسالة امبارح بنعيدها النهاردة أرقام مهمة أوي. أصل في ملايين تاهوا في بلادنا وقالوا ما هو كل الدنيا ماشية كده. ما كله عايش كده. اوعى. ورب هذا البلد لو الدنيا كلها ضاعت ما تضيعش انت. ولو الدنيا كلها باعت ما تبيعش انت. ولو الدنيا كلها اكلت حرام ما تاكلش انت. حتى لو قابلت وحدك نظيف نقي يكفيك هذا. اوعى تاكل مال حرام. اوعى يخش في بقك. اوعى يدخل جيبك مليم حرام. اوعى توطي وتذل نفسك لبني ادم ورزاق ورزاق. اطلبوا الحاجات بعزك انفس فإن الأمور تجري بالمقادير. مش هو ده يا جماعة اللي احنا مش ده اللي احنا قلناه امبارح واتكلمنا معاه امبارح؟ والصحابة كانوا عايشين هذه المعاني وبيركزوا على هذه المعاني. سيدنا بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق وكان فيه سبق حيل والناس مشغولة بدل ما تسعى على أرزقها مشغولة عمالة تلعب. فسيدنا بلال معدي فلقى شاب جاي فالشاب ما يعرفش ان ده سيدنا بلال فبيقول له من سبق؟ مين اللي كسب؟ فقال سبق من عرف الكريم الرزاق. فقال الشاب إنما أسألك عن الخيل. فقال بلال وأنا أدلك على الخيل. إنما أسألك عن الخيل. فقال له وأنا أدلك على الخيل. اعرف إحنا جايين إن شاء الله يا سيدنا بلال هنا في هذا العمل سجسني كنحية نعرف الكريم الرزاق. في رجل عجوز أنا بحكي لكم القصص دي علشان تتعلق بالرزاق سبحانه وتعالى. في رجل عجوز هذا الرجل كبر سنه وبقى وحيد وملوش حد في عيلته. فكانت الناس تسأل وتقول من يرزقه؟ كيف يأكل؟ فكان يبتسم ويقول اللهم ارزقنا كما ترزق البغاة. ايه البغاة؟ اللهم ارزقنا كما ترزق البغاة. ومطمئن تماما ونبدأ الناس صعبان عليها الغالي وهو يقول اللهم ارزقنا كما ترزق البغاة. فيقولوا له ايه البغاة ده؟ البغاة ده يا جماعة الفرخ الابن بتاع الغراب. أول ما بيتولد ابن الغراب اسمه بغاث. له خصية غريبة غير باقي الطيور. شفت امبارح الطيور وبيأكلوا ولاده. هذا البغاث غريب جدا. ليه؟ لما بيتولد شحمة كده فبيبقى أبيض. ما بيبقالوش لسه الريف الأسود بتاع الغراب. فينكره الغراب ما يعرفوش. ينكره أول ما يطلع من البيضة. فلا تطعمه أمه ولا يطعمه أبوه يفركوه. ينكروه شحمة بيضة. وهو ما يعرفش يصير ولا يعرف يأتي برزق. لكن في رزق. في رزق. رائحة البغاث تجذب جيدان فتأتي أمامه فيأكل. سبحان الرزاق. فيأكلها فيبدأ يكبر فيبدأ ريشه يسود فأمه تعرفه تأكله فتختفي الجيدان. اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث. دي مش دعوة لفرق السعد. خلي بالكم حلقات جسمي كناحية كلها قايمة على السعد. فاكرين الشكوك؟ قوم اتحرك واشتغل. أسماء الله الحسنى إن أردت أن تؤثر في حياتك لازم تتحرك. الله على المنهج الإلهي. أنا مش فاهم المسلمين إزاي فهموا الإسلام على إنه تنبلة وفكوت وحط إيد على الخد. منين جت المفاهيم دي؟ مين في الإسلام أصلاً؟ منين جت المفاهيم دي؟ الشكوك في حركة. التواب في حركة روح رد الحقوق. فاكرين حلقة التواب رجع الحقوق لأصحابها. اليوم اغذرت حركة، اسعى وتحرك. وقلنا ازاي ربنا ربط السعي بين الصفا والمروة وخلاها عبادة، مع ان هي كانت تهاجر بتدور على الرزق، بتدور على اكل ابنتها، جعلها عبادة. والواحدة بيت عشان يقول له ربنا تحركوا، عيب. شوفوا بذلت مجهود قد ايه، وانت بتقول عندي بطاله، اصل انا دورت على شركتين ومش لاقي. يا عم دي راحت من الصفا للمروه 7 مرات، ده احنا بنتعب يا رجاله لما بنروح 4 مرات، وبعدين بتدور على ايه؟ ما هي لقيتها صحرا، ليه لسه بتكملي؟ هي الاسلام كده. فربنا بيقولنا تعلموا من هاجر، ده منسك من منسك العمره. الرزاق الرزاق الرزاق. انا الحقيقه يا جماعه في قصه لما سمعتها انا ما صدقتهاش لغاية ما شفتها بعينيها وحوريها لكم النهارده. انا كل دول خلي بالكم براجع حلقات امبارح علشان ادخل للجزء الثاني الجميل قوي. ايه الحاجه اللي انا ما صدقتهاش لغايه ما جيت النهارده فصدقتها لغايه ما شفتها وجاي اوريها لكم النهارده؟ بيقول لك ان في رزق عجيب بيتحرك في الارض بتاعتنا دي، في منطقه من العالم تعرف بيها الرزق. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان في تحت سطح البحر بيمشي طيارات مائيه، طيارات الطيار دون بيقول لك تصل سرعته ل 80 كيلو تحت سطح البحر، لدرجه ان بعض المراكب لو دخلت في الطيار دون تطفي المحركات بتاعتها وتمشي معاه كانها ايه، اسرع من ما كانت محركه المحركات. الطيار دون من احد الطيارات الشهيره بينطلق من الدول الاسكندنافيه السويد وفنلندا والمنطقه دي ويتحرك نحو منطقه تشيلي ومنطقه جنوب امريكا الجنوبيه. بص بقى الجزار سبحانه وتعالى، الطيار ده هو بيتحرك يحمل معاه اعشاب بحريه بكميات رهيبه، فيتحرك سمك السلبين خلف الاعشاب البحريه لياكلها المسافة دي كلها، فينتظره عند سواحل أمريكا الجنوبية أسماك الدولفين والقرش علشان هو ده وجبة الغذاء الأساسية بتاعتها، فيدخلوله من أعماق البحر يعملوله دوريات، فيبدأ يطلع على سطح البحر علشان الطيور مستنيه من فوق تبدأ تاكل منه، علشان الطيور بالمئات الالاف هتبقى مستنياه على سطح البحر. هتشوفوا اول لقطه الطيور بمئات الالاف، فالطيور لما تاكل تبدا تعمل مخلفات، فالمخلفات دي تعمل نوع من احسن انواع الاسمده يقيس عليها اهل المنطقه دي من البلاد، يزرعوا اراضيهم ويبيعوا الاسمده دي. ميه شايله اعشاب بحريه ياكلها السلبين، ياكلوا السمك وياكلوا الطيور، الطيور تاكله تجيب مخلفات اسمده البني ادم ياكله. تخيل احنا ممكن نشوف اللقطه دي اتصورت، تعالى نتفرج عليها. بس انا بطلب منك طلب، احنا مش جايين نتفرجك على لقطه علشان جايين نتفرج على فيلم، احنا جايين نتفرجك على لقطه عشان حاجه ثانيه خالص. وانت بتتفرج قول لنفسك عيب، بس انا مش طالب منك طول ما انت بتتفرج على الفيلم غير كلمه عيب. عيب تشك في رزقك، عيب عيب عيب ده انت اسمك محمد، هل انت عبد رزقك؟ عيب ايا كانت ديانتك ايا كانت بلدك، عيب عيب عيب عيب عيب عيب تمد ايدك لحرام بعد الفيلم ده رزقك، عيب تذل نفسك لبني ادم بعد الفيلم ده، عيب ما تتعاش. شوف دول هيسعوا ازاي، واخجل من نفسك. الفيلم ده دعوه للخجل لكل من لا يعرف الرزاق. تعالوا نشوف الفيلم مع بعض. يا دنيا وديني تطير رحمة في العالمين باسمك يا ربنا والحبيب إمامنا منك نحيا دنيا ودين نطير رحمة في العالمين فاكرين يا اخوانا لما قلت لكم تعالوا نبص على الكون بطريقه جديده، تعالوا نبص له على انه معجزه. الكون مسجد كبير يسجد لله تبارك وتعالى. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض؟ اخوانا الرزاق، انا عايز اعيد الحديث اللي انا قلته امبارح قبل ما ندخل في الجانب الثاني. فاكرين حديث امبارح، حديث قدسي جميل قوي قوي قوي. ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني ضغيف أسوقه إلى عبدي؟ ابن آدم لك لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. تعالوا نكمل يا إخوانا وندخل على النقطة الثانية. ده كده المحور الأولاني، فكرتكم بحلقة امبارح وفكرتكم بالواجب العملي وفكرتكم بالرزاق سبحانه وتعالى. وانا عارف ان القلوب كانت مشتاقة لان تعيش مع الرزاق حلقة كمان، وانا الحقيقة خليته حلقتين لان احنا محتاجين قوي اسم الرزاق. محتاجين نطهر حياتنا من المال الحرام، محتاجين ننظف حياتنا من رشاوي، من فلوس حرام، من عيشة حرام، من ذل نفسينا لحد. محتاجين نجدد السعي ومحتاجين نتحرك. طب ايه النص الثاني؟ النص الثاني كلمة للضعفاء، كلمة اللي دائت عليهم الدنيا، كلمة لكل اللي فات. وبعد ما اتكلمنا عن الرزاق بيقول لي والله طيب هعمل اللي انت بتقوله، بس انت عارف انت مش عارف انا عايز ازاي، انت مش عارف ولادي عايزين ازاي، انت مش عارف انا مستقبلي، انا مفيش قدامي مستقبل، اعذرني. احنا اتفقنا على السعي يا سيدي، هعمل السعي حاضر. طب اتفقنا ما تاكلش حرام؟ ايوه برضه والله ان شاء الله مش هاكل حرام. طب اتفقنا ما تذلش نفسك لبني ادم؟ اه بس انا تعبان. هي ده بقى النص الثاني من الرزاق، حل انك تعبان. انت هتعمل الثلاثه اللي عليك، هيضيعك الرزاق اللي اكل السمك ده والطيور دي، اللي اكل الناس اللي ساكنه في المناطق دي، مش هياكلك، مش هيبسطك. اصبر بس، دور على الثلاثه دي. بس خلي بالك اللي جايه، الثلاثه دول اشياء بتعملهم بالجوارح، حركه سعي، مش كده؟ مش هاكل مال حرام، في حركه بتتعمل، مش هذل نفسي بيها، في حركه بتتعمل. لكن لسه ماذا يريد منك الرزاق؟ لسه نقطه رابعه. الثلاثه دول كانوا بالحركه، عشان كده قلتهم امبارح. الرابعه دي بالقلب، تريحك قلب، تريحك قلب. العباده نوعين يا اخوانا، عباده بالجوارح وعباده بالقلوب. امبارح كان عبادات الجوارح، النهارده عبادة القلب. ايه عبادة القلب؟ كيف أتعامل مع جزلاك؟ كيف يرضى عنك جزلاك؟ ماذا يريد منك جزلاك؟ الرضا، الرضا. دقيت حلقة الجزلاك، هل أنت راضي عن جزلاك؟ أنت راضي خلا؟ راضيين يا جماعة؟ أنا عارف أن أنت دلوقتي بتقول الحمد لله، بس معلش خليني ندخل جوه القلب شوية، خليني ندخل في حديث النفس. أنت راضي؟ خلي بالكم يا جماعة، إحنا امبارح قلنا ثلاث حاجات والنهاردة جايين نقول واحدة. أنا عايز أقول لك حاجة، النهاردة دي مش قليلة أبدا. عبادات القلوب دي، عبادات القلوب دي سهلة أوي. عارف عبادات الجوارح زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصوم، زي العمرة. وعارف عبادات القلوب زي إيه؟ زي العفو عن الناس، زي الرضا، زي التوبة فيما بينك وبين الله. فنحن النهاردة بنتكلم على عبادة القلب. خلي بالك عبادات القلوب ثوابها ممتد. يعني ايه ثوابها ممتد؟ عبادة الجارحة وقت ما وقفت انتهت ثوابها. عبادة القلب ممتدة ليه؟ حتى وانت نايم. ليه؟ لان لو امتلأ قلبك بهذا المعنى فهو مستمر معك طول ما انت حي، هو يعمل معك. انت راضي؟ انت راضي عن مرافق؟ خلي بالكم كل دي ارزاق اللي انا هقولها. انت راضي عن مرافق ولا بتقول يا ريتني انا ايه اللي كان وقعني الوقعه؟ اصلا ما كنتش بفهم ساعه ما اتجوزت. خلونا نقول كلام، يعني خلينا نقول للاخر، الستات ما بيقولوش كده للحق يعني. عمري ما تلاقي ست قالت كده، عندها حاجات تانية بتقولها يعني، بس مش دي. انت راضي؟ انت راضي عن مرافق؟ انت راضي عن مكان سكنك؟ انت راضي عن عفتك؟ انت راضي عن شكلك؟ انت راضي عن وضعك المالي؟ انت راضي عن وظيفتك؟ انت راضية حتى لو بنتك اتأخر جوازها؟ انت راضي حتى وانت متخرج وعمال كل يوم تدور على شركة ومش لاقي التخصص اللي انت نفسك تشتغله؟ انت راضي؟ انت راضي وانت متغرب عن بلدك لانك مضطر تشتغل في بلد تاني؟ انت راضي؟ هل انت راضي عن حياتك؟ هل انت راضي عن ربك؟ يعني ايه الرضا؟ الرضا الطموح والسعي للافضل مع رضا القلب بما انت عليه في حياتك. تعرف تعمل الاثنين مع بعض؟ جوارحك عايز احسن مستقبلي وعايز اجيب شغل وعايز، بس انا ما عنديش مراره من اللي ربنا حاططني فيه دلوقتي. حد جاب الفرق؟ حد عارف يعني ايه رضا؟ اصل في ناس فاهمه الرضا يعني انك تحط ايدك على خدك وتقول انا راضي، انا مش عايز كده، خليني زي ما انا. ده مش رضا، ده مش رضا. الرضا سعي للافضل مع رضا القلب عن الحال. مطرح ما ربنا حاططني انا راضي، بس انا ربنا علمني ان انا اسعى. وهو نبينا ما كانش راضي عن حاله في مكة لكن بيسعى لتحسين الوضع لما راح المدينة. ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. هل انت راضي؟ هل انت راضي؟ ولا كل يوم بتلوم جوزك على وضع هو مش عارف يعمل فيه عشان يحسنه؟ طب اعمل ايه؟ انا بشتغل ليل نهار. طب ليه بتبكيه كل يوم وبتتخانقي معاه كل يوم؟ هل انت راضي؟ هل انت راضي انك نفسك تفتح ولادك وما عرفتيش؟ هل انت راضي عن نفسك ايها الشاب ولا نفسك تقلد الشباب اللي لابسين كذا وكذا وكذا عشان ما عندكش اللبس ده؟ هل انت راضي عن عربيتك التعبانه؟ هل انت راضي عن المسكن السيء اللي انت ساكن فيه؟ معلش انا قلت سيء لان انا مقدر حالك. هل انت راضي انك بتيجي اخر الشهر مش عارف تعيش؟ بتسعى؟ بسعى. هتاكل حرام؟ ابدا. خلي بالك انا بضم الحلقتين على بعض. هتاكل حرام؟ لا يمكن. هل انت راضي ولا مش راضي؟ عرفت اخوانا الحلقه معناها ايه؟ وعايزين نروح فين؟ احنا هنعيش مع الرضا. كلام اسال الله تبارك وتعالى انه يريح قلوبي وقلوبكم ويريح قلوب كل مبتلى او صاحب مرض. يعني الحلقه دي هديه للمبتلين، لاصحاب المشاكل، من اللي رزقهم قليل، للطبقه المتوسطه في بلادنا اللي كانت عزيزه وتعرضت لمشاكل كتير. الحلقه دي لكل هؤلاء. تعالوا نكمل ونقول لهم كلام لعل ربنا يعيننا نريح قلوبهم وقلوبنا بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع ثاني أقول لك، هل أنت راضي؟ راضي عن حالك؟ أنا مش عايز كلام بالبوق. كلمنا عن قلبك، احكي لي عن قلبك من جوه. هو راضي ولا لا، ولا في مرارة، ولا من جواك في مرارة بتتحرك جواك، ممكن تكون ما بتتكلمش لكن انت متضايق وغاضب وباين على وشك، ولا انت راضي. تيجي احكي لك حديثين قدسيين يهونوا عليك كتير. اسمع كده الحديث الاولاني، ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تحزن. ان انت رضيت، ان قل اسف، ان قل فلا تحزن، وان كثر فلا تفرح. ان انت رضيت بما قسمته لك، فاكرين لما قلنا ان الرزق معناه النصيب، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك، ارضى لمعك وكنت عندي محمودا. ما هو مكتوب، فبتعطي ليه؟ ما هو مكتوب، يعني أنت بتتعب نفسك وبتتعب قلبك، ما هو مكتوب بتسعى، لكن اللي أنت فيه حاليا، الوضع السيء اللي أنت فيه حاليا هيتغير برزق من الله وقتما يشاء الله، مش بتسعى؟ والرزاق موجود، فبتعبان ليه؟ ما تنام وترتاح. إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك، تعرف تنام بالليل، وكنت عندي محمودا. وإن لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما، والله لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحوش في الفلاح، ثم لا يصيبك منها إلا ما كتبته لك. ابني في الدنيا مش ده، مش معناها ما تسعاش، لكن معناها طول ما انت تعبان تعبان تعبان تعبان، طب خلاص خليك تعبان. في كلمة جميلة جدا بيقول لك أرح نفسك من الهم بعد التدبير. مش دبرت، مش خططت، خلي بالكوا بتاعي موجود اهو. أرح نفسك من الهم بعد التدبير. ليه؟ فما قام به الله عنك لا تقم به انت لنفسك. يعني في جمال، المعنى جميل جميل جميل. مش هو ربنا غزاك، انت مش شفت، انت مش شفت الفيلم؟ دي مخلوقات بسيطه، انت خليل، انت المسؤول عن الارض، فكيف لا يرزقك؟ ده انت اهم مخلوق في الارض، كيف يهتم بهذه الكائنات ولا يهتم بك؟ وهو قال اني جاعل في الارض خليفه، ده اجد الملائكه لابوك، ده انت كريم عنده، كيف لا يرزقك؟ ده خلى المصنع بتاع الشمس والسحاب والرياح عشان ينزل المطر عشان الكائنات دي كلها تعيش. انت ازاي قادر تطلع عشان انت تاكل؟ والكائنات اللي بتاكل منها الحيوانات عشان انت هتاكلها، انت الاصل، انت الاهم. ده طرد ابليس من الجنه لما رفض يسجد لابوك، انت غالي عنده، رزقك مضمون، ارضى بقى. أرح نفسك من الهم بعد التدبير. مش حطيت خطتك، مش قدمت في الشركه الفلانيه وخدت الدوره الفلانيه واشتغلت وسعيد وسعيد بقى بالمعنى اللي قلناه بتاع السيده هاجر كده بجد، يعني موت نفسك في الشغل، ما بتهزرش، مش قاعد على القهوه وبتقول انا مش لاقي حاجه. هتقعد على القهوه؟ انا موافق، قلتها المره اللي فاتت، بس تقعد تخطط. يلا يا جماعه تعالوا نقعد على القهوه نفكر هنعمل ايه لمستقبلنا، تعالوا نفكر في فكره ازاي نستفيد من هذا المكان. انا بقول لاصحاب القهاوي، هما سامعين يا اصحاب القهاوي، خلي القهاوي بتاعتكم لفايده الناس مش لتضييع الوقت. انت عايز تكسب، كويس انك تكسب، بس في نفس الوقت خلي الناس تطلع حاجه كويسه. فكر فكر، هتلاقي خير كبير، وهتبقى صاحب خير يرضى عنك الرزاق يا صاحب القهوه، انا بكلمك. فسامع المعنى، ارح نفسك من الهم بعد التدبير، فما قام به الله عنك لا تقم به انت لنفسك. طيب اسمع الحديث القدسي الثاني، جميل جدا جدا جدا. بيقول يا ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يبغيك. انت ما تعرفش، انت مش يمكن اللي هيجي لك ده هتدخلك النار، هتعرف. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بغير حق. احيانا تكون حسن تضييق الارزاق حنيتك حب لك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بغير الحق. عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يبغيك، لا بقليل تشبع ولا بكثير تقنع. شوف بقية الكلام جميل جدا جدا جدا. إن أنت أصبحت، بص بقى علامات كيف ترضى، إن أنت أصبحت معافا في جسدك الحمد لله، آمنا في ثوبك عندك قوت يومك، فقل على الدنيا العفاء. قل للدنيا عارف العفو يعني ايه؟ عفيت عنك مش عنك. إن أنت أصبحت معافا في بدنك الصحة كويسة الحمد لله، آمنا في ثوبك. في ناس يا جماعة تفتقد الأمان في حياتها سنين طويلة، في ناس بتسيب بلادها وتبقى مش عارفة هيحصل لها ايه في حياتها، في ناس مش ما بتبقاش عارفة هي كمان شهرين هتبقى عايشة فين. لو انت بتقفل باب بيتك دي نعمة كبيرة، لو بتخش بيتك وتقفل باب بيتك وتنام وتحط دماغك على المخدة انت في نعمة كبيرة، غيرك محروم منها. في غيرك بيبقى مش عارف يدخل ولاده مدارس فين لأنه هو مش عارف هيعيش فين. إن أنت أصبحت، إن أنت أصبحت آمنا في ثوبك معافا في جسدك، آمنا في ثوبك الثالثة عندك قوت يومك. يا لو ما فيش في الثلاجة غير أكل النهاردة ده، ما فيش أكل بكرة. يا جماعة ده الشباب دلوقتي الثلاجة يتخانق مع أمه فين صنف الجبنة اللي انا متعود اكله كل يوم عشان الثلاجه فيها 60 نوع بس ما فيهاش صنف الجبنه، فين على الصحون الكذا والكذا والكذا، فين البيض عندك قوت يومك. الراجل ومراته هما بيحطوا خطه الشهر بيبقوا حاطين ايديهم على خدهم، يا ناس اللي احوالكم الماديه تعبانه طب هناكل منين يوم 15؟ ده احنا ما عندناش، ده في اصحاب ملايين وتعبانين علشان طب بعد 20 سنة ولادي هيبقوا عاملين ازاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مش النبي بيقول لك لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان؟ طب والنتيجة ايه؟ ولم يملأ فم ابن آدم إلا الطرق. يعني كلمات النبي العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتوا واخدين بالكم يا جماعة حلقة البارح احنا كنا منفعلين وبنقول كلام، لكن حلقة النهاردة هي جميلة، هي الرضا. ابن القيم يقول الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا، صح ولا لا؟ معاه حق، وجنة الدنيا. ارضى يا عم، ارضى وقول الحمد لله واسعى، اوعى مش هفضل احط كلمة اسعى جنب كلمة ارضى. إن أنت أصبحت معافا في جسدك آمنا في ثوبك عندك قوت يومك، اشمعنى عندك قوت يومك؟ ليه مش عندك قوت أسبوعك؟ هو أنت ظن تعيش بكرة؟ هو انت ضامن يطلع عليه الصبح؟ يا اخوانا ده احنا بننام ارواحنا بتروح عند ربنا. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل الارواح عند ربنا؟ ها كله؟ مكه نامت؟ لا مكه ما بتنامش، ده اليمن نامت، القاهره نامت، والقاهره ما بتنامش كمان، شوف لك اي حته. المهم يعني اكيد فينا هيناموا في الاخر، يعني نمتوا كله نام؟ شايف الارواح؟ تصعد الأرواح. فيرسل التي قضى، فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي كتب عليها الموت لا مش انزل اشتعل على الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. افخى افخى قوم قوم افخى افخى افخى افخى. اخوانا احنا رحنا باليومين، احنا رحنا باليومين، احنا شغالين باليومين. انت ازاي بتنام على معصية وانت باليومين؟ ده انت باليوم. طب يبقى عشان كده قالك كده عندك قوت يومك. لما يبعث لك روح بكرة هيبعث لك رزق بكرة. عندك قوت يومك لو عندك الثلاثة دول فقل على الدنيا معك. طيبة ولا ما طيبة؟ ها عندك قوت يومك يا ناس اللي تعبانين، يا ناس اللي احوالكم الماديه شديده، حتى لو ما عندكش قوت يومك هفضل اقول لك في ايات واحاديث لغايه ما ترضى ان شاء الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المعنى ده، يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان. مين يا رسول الله؟ من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب. راضي يا جماعة، راضي عن ربنا. أنا مش عايزها لسانك، أنا عايزك قلبك يعني ينطق بها، يجمع بها، يفرح بها، يرفرف بها، راضي يا رب، أنا راضي، أنا راضي. عايزها من جوه، مش باللسان ده. وتحس إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدربك عليها. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ويمسي أبصر الصباح والمساء 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعمل له إيه ربنا؟ وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم. قولوها يا أخوانا، قولوها الصباح والمساء لغاية ما قلبك تتعلم الرضا. من قال حين يسمع الأذان، شوف التدريب، تدريب للسان لغاية ما القلب يرضى. شوف النبي بيعلمك إيه. من قال حين يسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له. ليه بيشجعك على الحاجات دي؟ ليه؟ عشان القلب يرضى. دين جميل قوي، دين يعالج النفوس، دين احسن مليون مره من ادويه الاكتئاب. ارضى، ارضى وسعه الرضا ان تسعى وتطمح للافضل مع رضا القلب عن الحق لغايه ما يتحسن. تروح للافضل، تطمح وتسعى للافضل مع رضا القلب عن الحال، وتعيش هكذا فتعيش سعيدا وتموت سعيدا، ذاق طعم الايمان. شوف المعاني، شوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعي يقول إيه: اللهم إني أسألك الرضا، اللهم رضني بقضائك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. شوف الرضا عن الحالة، الحالة هنا. اللهم رضني بقضائك، مع إن أكثر واحد كان بيسعى للأمان ولبناء أمة عظيمة مين؟ طموح عالي جدا النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين على خطى الخليل، لكن مع ذلك يقول إيه؟ اللهم رضني بقضائك. راضي عن الرزاق يا خلنا، راضي عن الرزاق، ارضى بقى يا ارضى، ارضى عن ربنا سبحانه وتعالى حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجل ما أخرت. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. سمعنا بعض القضاء، ليه مش قبل القضاء؟ ما كل الناس راضية قبل القضاء. ما قبل ما المصيبة تنزل كله راضي، قبل ما المصيبة تحصل كل الناس راضية، لكن القيمة بل انت اسألك الرضا بعد القضاء، بعد ما تقع المشكلة، بعد ما تقع المصيبة، هنا يبان معدنك انت راضي ولا لا، ولا في مرارة ولا رافض. وا وا وا وا وا. اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء. شايف شايف المعنى الدقيق الجميل؟ شوفوا النبي، شوفوا شوفوا العلماء يقول لك كلمه جميله جدا، يقول لك علامات الرضا 3. ايه علامات الرضا 3؟ 1، ترك الاختيار قبل القضاء بالاستخاره، وفقد المراره عند القضاء، قدر الله ما شاء فعل، ودوام حب الله في القلب بعد القضاء، قبل واثناء وبعد. قبل ها؟ قبل ايه؟ ترك الاختيار هتختار طبعا بتحت التخفيف، واثناء القضاء ايه؟ ترك المراره، وبعد القضاء ايه؟ دوام الحب لله. ليه دوام الحب لله؟ لان في ناس بعد ما تقع المصيبه يقلل عبادته، تعرف منها من الشرط، يبقى واقف في الحرم عمال يدعي ليل ونهار، وبتروح التراويح ويبكي ويسجد، تنزل المصيبه يقعد 6-7 ايام ما بيصليش. ومن الناس من يعبد الله على حلق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تلاقي ناس يا جماعة فقد المرارة عند القضاء، فقد المرارة. تلاقي واحد يقول لك: ده أنا كنت داخل في صفقة لكن للأسف اتأخرت أسبوع، راح علي 100,000 جنيه، ويعيط ترك الرضا عن الله. فاكرين اللي حصل في البورصة في مصر وفي السعودية بعد البورصة؟ الناس كانت عاملة ازاي؟ فاكرين المرارة؟ الرضا هتزعل طبعا، طبعا هتزعل، لكن هتقول قدر الله ما شاء فعل، وتقول انا راضي عما اراده الله. تعالوا تعالوا تعالوا نعيش مع امثله يا خلنا. نعيش مع امثله لمن راضي عن، يعني لمن هو راضي عن حاله وعن وضعه. تعالوا تعالوا نعيش مع امثله تحببك في الرضا. الرضا عن الرزاق، يفعل الرزاق ما يشاء. انا راضي، انا راضي. يا اصحاب المشاكل، يا اصحاب الابتلاءات، اسمعوا القصص دي لعلها تدخل كل على قلبكم الهدوء والسكينه. يا ناس اللي عايشين عيشه صعبه قوي، يا ناس اللي عايشين في العشوائيات، يا ناس اللي مفتقدين لاقل ادوات العيشه الطيبه، انا مدرك، انا مدرك. يا ناس اللي بتريدوا في حياتكم، يا اطباء، يا مهندسين، يا اللي مش عارفين تساعدوا ولادكم وتربوهم كما كنت تحب وخرجوا، انا مدرك. وبقول هذا الكلام لأن مع السعي الرضا هيفرق معك قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، خليني أضرب لك أمثلة بحاجات صعبة قوي، بابتلاءات شديدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لحظة موت ابنه إبراهيم. على فكرة النبي حب إبراهيم قوي قوي. على فكرة يوم اتولد إبراهيم، إبراهيم اتولد والنبي عنده 61 سنة، وحبه حب شديد. وإبراهيم مات على طول، إبراهيم مات بعد ما حفظ، يعني السن حلو قوي قوي، يتعلق أي أب بابنه في السن دي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم اتولد إبراهيم يشيله ويعدي على بيوت الصحابة، يخبط عليهم، يفتح له الصحابي يقول له انظر إلى ابن إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم يبكي. أيوة، اوعى تفتكر ان الرضا معناه انك ما تبكيش، دي رحمة في القلب، رحمة. يبكي ويقول إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا إيه، إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. ويدخل بيته صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. شوف الكلمات، لبيك وسعديك، أنا راضي، والخير كله بيديك، ده مش شر اللي حصل، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. تعرف تربى كده، وبكى صلى الله عليه وسلم. على فكرة في قصة في التاريخ ان الفضيل بن عياض وهو من العباد مات ابنه، وكان قليل الابتسام الفضيل، كان جاد في العبادة قوي، فلما مات ابنه ابتسم، فقالوا له لما تبتسم؟ فقال شيء أحبه الله أحببته. ثم قال يعني أجبرت نفسي على الابتسام كي أرضى عن الله سبحانه وتعالى، يعني ابتسم مخصوص عشان يقول لنفسه أنا راضي. فالعلماء اتلخبطوا، قالوا النبي بكى والفضيل ابتسم. فقال الفضيل ممكن يكون أعلى مقامه؟ طبعا معاذ الله. طب ما إيه الموضوع يا جماعة؟ لحظة الابتلاء بيبقى فيه شعورين في القلب، لحظة الموت بالذات فيه شعورين في القلب، شعور بالرحمة وشعور بالرضا. مش كل الناس تعرف عرف توفق بين الاثنين دول. الفضيل معرفش يوفق، فلا نفسه يا إما يرضى يا إما يبكي بكاء شديد، مش هيعرف يسيطر على نفسه رحمة بابنه، مش هيعرف يجمع بين الرحمة بابنه وبين الرضا، فاختار إيه؟ فاختار الرضا فابتسم. لكن النبي يقدر يجمع بين الاثنين. فصلى الله عليه وسلم بكى رحمة لإبراهيم، والرضا يملأ القلب. الفضيل ما يعرفش يجمع بين الاثنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف شفت المثل ده؟ طب اديك مثل تاني، مثل عجيب قوي. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك ما اصابتني مصيبه في حياتي الا رضيت عن الله فيها وحمدت الله فيها لاربعه اشياء. واحد، انها لم تكن اكبر منها. يعني اول ما تجيله المصيبه يقول طب ما كان ممكن تبقى اكبر من كده. ايه ده يا اخوانا؟ تعلمنا من سيدنا عمر، اغطى مهما كانت المصيبه، اغطى اغطى، معلش معلش، انها لم تكن اكبر منها، كان ممكن تبقى أكبر. أنها لم تكن في دين، أن الله سيرزقني عليها ثوابا عظيما. أربعة، أني تذكرت أعظم مصيبة في حياتي، مصيبتي في فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف عمر بن الخطاب؟ شايف كلمة ثانية لسيدنا عمر بن الخطاب يقول لك والله لا أبالي على أي حال من أحوال الدنيا أصبحت أو أمسيت، من غنى أو فقر، فرح أم حزن، ما دمت قد أصبحت وأمسيت مسلما لله عز وجل. تعرف طلبة خربة عمر كده؟ ها يا أخوانا، راضي عن أفعال الله في حياتك؟ والخير كله بيديك، كله بيديك، والشر ليس إليك. كل ما حصل في حياتي فيه ترضى ولا ما ترضى؟ راضي عن رزقك بقى دلوقتي؟ أعيد لك الأسئلة كده. راضي عن مراتك؟ راضي عن ولادك؟ راضي عن مسكنك؟ تطمح للأحسن بس راضي عن مسكنك؟ راضي عن عربيتك؟ راضي عن لبسك؟ راضي عن الله سبحانه وتعالى؟ راضي عن الله؟ والله الواحد نفسه وهو بيقول الكلام ده. أقول لك قصة تانية عجيبة قوي. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير تبقى خالته السيدة عائشة، عمر بن الزبير خد ابنه وطلع بيه يزور امير المؤمنين في دمشق. راح هناك وجلس هناك، فابنه قال له يا ابتي اريد ان العب مع خيل امير المؤمنين. فقال له انزل العب مع الخيل. نزل يلعب مع الخيل، وهو بيلعب مع الخيل الخيل دهسته برجلها ناس ابنه عروه بن الزبير. فطلعوا يخبروه بالخبر، وهم جايين يخبروه بالخبر كان جات له الام شديده في رجله في نفس الوقت اللي ابنه بيموت. فالامير المؤمنين جاب الاطباء، ما يعرفش لسه ان ابنه مات، جابوا الاطباء قالوا له ده في ورم في رجلك لابد ان تقطع. ففي يوم واحد اتقطعت رجله ومات ابنه. فالناس مش عارفه تعذيه ازاي، يقولوا له ايه ده؟ تعذيب ايه ده؟ تقول له ايه في يوم واحد دون؟ فالناس مش عارفه تقول له ايه؟ فينظر للناس ويستثني ويقول لهم اللهم لك الحمد. كان عندي 7 اولاد فاخذت 1 وابقيت 6. وكان عندي 4 اعضاء فاخذت 1 وابقيت 3. فان كنت قد اخذت فقد ابقيت، وان كنت قد منعت فقد اعطيت. فلك الحمد على ما اخذت، ولك الحمد على ما ابقيت، ولك الحمد على ما منعت، ولك الحمد على ما ابقيت. الله. وبعدين قال لهم اين قدمي التي قطعت؟ فجيء له بها فنظر إليها وقال الله يعلم أني لم أمسك بك على حرام أبدا. فقال له أحد الجالسين أبشر يا عروة وافرح وارض عن ربك، شيء من جسدك ومن ابنائك سبقك إلى الجنة. فزعلان ليه؟ ده واحد من ولادك وحتى من جسمك سبقتك للجنة، ده انت المفروض تكون فرحان. فأعرف طلبك إيه؟ تعرف دايما تبص للمصيبة من الزاوية دي. أعرف عيلة مات لهم ابنه عنده 18 سنة، عيلة مؤمنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندهم بنت عندها 15 سنة تقريبا سلمى. كنت قاعد في جلسة وسط مجموعة من الشباب، فبقول كل واحد يقول نعمة من نعم ربنا عليه. عارفين سلمى اللي عندها 15 سنة قالت لي إيه؟ قالت لي من نعم ربنا عليا ان ربنا متعني باخويا 15 سنه. فاهمين يا اخوانا؟ بصت للمصيبه من الجانب الايجابي، بصت للجانب الحلو. طب ما انا عشت معاه 15 سنه، طب ما ربنا متعني بيه 15 سنه. تعرفوا طول يا اصحاب المصائب يا اللي مات ابنك، يا ناس اللي عندكم مشاكل شديده في حياتكم، عمران بن حصين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد مع النبي وقاتل وحارب، في آخر عمره جاله مرض متعب، زي شيء زي شلل أو شيء زي كده، فبقي في سريره سنوات لا يتحرك، شيء رهيب. واحد كان بيجاهد مع النبي ويبقى قاعد الفراش، لدرجة إن هم عملوا له نقبة السرير بتاعه، عملوا له كده خرم عشان يتبول منه. تخيل الحالة، يدخل عليه الناس، فيعني متأثرين له، فيبتسم لهم ويقول شيء أحبه الله أحببته، ما يحبه الله أنا أحبه، اللي يحبه ربنا أنا أحبه. تعرف تربى كده؟ تعرف تكون راضي عن ربنا إلى هذه الدرجة؟ إيه يا أخوانا؟ سيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنها الزبير بن العوام، وأخوها مين؟ حمزة بن عبد المطلب. لما مات سيدنا حمزه شهيد في غزوه احد، هي كانت في معركه تفق الجبهه، كانت طالعه مع الجيش. سيده صفيه لما سيدنا حمزه قتل، عارفين اللي حصل؟ مثل به وجاءت هند بنت عبده وشك بطنه واخرج كبده وطلعت احشاؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى لسيدنا الزبير ابنها وقال يا زبير خذ صفيه وعد بها الى المدينه كي لا ترى حمزه. فذهب الزبير وقال يا أمناه يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عودي إلى المدينة. فقالت يا بني أتفعلون ذلك كي لا أرى حمزة؟ فقال نعم يا أمي. فقالت يا بني ما حدث لحمزة في جوار نعم الله علينا قليل. مصدمة كبير أخوها، بس نعم ربنا قدام اللي حصل لحمزة، اللي حصل لحمزة إلهي. يا بني ما ابتلانا الله في حمزة إلا ليرانا أنرضى أو لا نرضى. صفية رضي الله عنها وأرضاها، اذهب إلى رسول الله وقل له صفية تقول لك يا رسول الله إنما ابتلينا بحمزة لنختبر في الرضا. فعاد إلى النبي فقال إئذن لها أن تراه، فذهبت فبكت وقالت إن لله وإنا إليه راجعون وصلت عليه. يا أخوان يا ترى ما لا قلته لك دون يا شباب، أعرف قصة شاب قال كلمة جميلة أوي، كان نفسه يتجوز واحدة كان بيدعي ليل ونهار، اتجوزت في الآخر واحدة فهم. تألم جدا بكى بس قال كلمة حلوة أوي، قال إيه؟ قال ندعو الله فيما نحب، فإذا أراد غير ما نحب لم نخالفه فيما نحب. وصلت؟ ندعو الله فيما نحب فإذا أراد غير ما نحب لم نخالفه فيما يحب. خلاص يا سلام، تعرف تبقى راضي كده. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول منذ ثلاثين سنة لم يخالف هوايا ما يرضى به الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا يرضى بيه أنا راضي بيه، اللي ربنا يحطني فيه أنا راضي بيه. عارفين الشعر الجميل قوي اللي بيقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والإمام غضاه، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا اخوانا انا مش عارف انا ساعدتك ولا لا، اقول لك على حاجه ثانيه ممكن تساعدك كمان قوي قوي قوي. ايه هي؟ عدل ربنا يساعدك على الرضا، يساعدك على الرضا. ربنا عادل في توزيع الارزاق. يعني ايه ربنا عادل في توزيع الارزاق؟ والله لا، في نظريه لطيفه قوي بتقول لو حسبنا ربنا ادى كل واحد ايه، وحسبنا للثاني اداله ايه، وحسبنا للثالث اداله ايه، يطلع المجموع متساوي للبشر كلهم. يعني ايه؟ ها تعال نجمع كده، لو نفترض ان الرزق 100 وحده، نفترض كده 100 قطعه، الرزق 100 قطعه، الزوج عليها 10 درجات، والولد عليه 10 درجات، والابناء عليهم مش عارف ايه، والفلوس عليهم كذا، وكذا عليهم كذا. تعال نوزع بقى. ها انت عندك الزوجه، عندك الفلوس، خد 20 الدرجه بتوع الفلوس، بس ما عندكش ايه؟ ما عندكش خد 3 هنا. طيب والثاني عنده صحه ما شاء الله، حط له 30 درجه بصوره. لكن ده فاهمين يا اخوانا، جمع بقى، جمع جمع وجمع الثاني وجمع الثالث، كله زي بعض. الرزاق يا اخوانا برضه، لان الرزاق على فكره ممكن تلاقيه غني قوي قوي قوي قوي واولاده ما بيحترمهوش، وممكن تلاقيه فقير قوي قوي قوي واولاده بيبوسوا ايديه. ها دي لما تتحط تساوي كام؟ اجمع اجمع شوف تساوي كام دي، شوف الحب يساوي كام، شوف خد الناس يساوي كام، معهوش فلوس. طب اقول لك حاجه، ممكن تكون فقير جدا وقريب الى الله، مش احنا قلنا امبارح الارزاق الماديه والارزاق الروحانيه، وممكن يكون هو غني جدا وبعيد عن الله. احيانا يا اخوانا الغني ينشغل بمشاهده الارزاق، والفقير ينشغل بمشاهده الرزاق. مش كده؟ لان الغني بيبص على فلوسه، والفقير بيقول له يا رب اديني فلوس، فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى. ينشغل الغني بمشاهده الارزاق، وينشغل الفقير بمشاهده الرزاق. العدل سبحانه وتعالى، العدل في توزيع الموارد في الوطن العربي، السودان ارض خير، والخليج فيه فلوس، ومصر والعراق فيها رجال يشتغلوا، لو تكملت العدل سبحانه وتعالى في توزيع الارزاق. ارضى انت خدت، كلنا خدنا واحد، بس لو تكملت الجهود، وده موضوع تاني طويل. انا وصلت للاخر، فاضل نقطه لطيفه قوي، حاجات لمزيد من الرضا تجلب لك الرزق، مفاتيح للارزاق. التقوى، تقوى الله، اجتنب الحرام. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اثنين، الاستغفار، استغفر كتير. يعني انا الحلقه بتتكلم على الرضا وبنختم بيها الرزاق، والله اسم الرزاق الواحد كانه مش عايز يمشي ويسيب، وهنتعلق باسم الله الرزاق وهندعو بيه وخلاص، لن ناكل حرام، وان شاء الله ملايين تبطل اكل الحرام والتسول، وتبطل ان تذل نفسها للناس، وتسعى للرزق وترضى عن الله. ان شاء الله تكون حلقه مباركه، ونسمع عن ملايين باسم الله الرزاق انتقلوا مقالات عجيبه. ده ملخص الحلقه، لكن يجلب الرزق التقوى، ويجلب الرزق السعي، ويجلب الرزق الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل له الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. انا وصلت لنهايه الرضا، الرضا. لعلنا نكون هونا على القلوب، ولعلك تروح بتقول راضي. واجب عمل النهارده تفضل كثيرا في هذه الليلة تعمل حاجتين. الحاجة الأولانية تراجع مع قلبك أنك راضي عن الله تبارك وتعالى، وتراجع الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتبعتوا لنا خواطركم على عبدك للبوكنت. الحاجة الثانية اللي عايزين نطلبها عرفوا الناس بربنا يا أخوانا، عرفوا الناس بربنا، احكلهم احكلهم في شغلكم. رمضان فرصة إن الناس تسمعك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، تسمعنا وترانا وتكرمنا. يا رب رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إننا راضون فارض عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارض عنا في الجنة يا رب، رضاك في الجنة يا رب. اللهم إنك تقول عن الجنة ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنما راضون يا رب فارض عنا. اللهم إنك تقول في كتابك العزيز رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضون عن كل أفعالك بنا فارض عنا. ارض عنا الليلة، ارض عنا الليلة، ارض عنا الليلة. راضون يا رب، راضون يا رب. اللهم إنك تقول لأهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب. وقد بريضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فتقول لهم: بقي شيء يا أهل الجنة؟ فيقولون: وما هو يا رب؟ فتقول لهم: أرضى عنكم، أرضى عنكم، فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا يا رب، رضينا يا رب، رضينا يا رب. فارض أن، فارض أن، سامح يا رب، سامح، سامح، ليس لنا سواك. رمضان سينقضي يا رب، الأيام معدودة، فارض عنا واعتقنا الليلة. اللهم إنك تنادي في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجب له؟ اعتقنا الليل، ندعوك أن تعتقنا الليل يا رب. ارض عنا واعتقنا، ارض عن أبائنا وأمهاتنا، ارض عن زوجاتنا وأولادنا، ارزقنا الإخلاص، اغفر لنا، تب علينا، اهدنا، رقق قلوبنا، ابتنا من خشيتك، ارزقنا حلاوة الإيمان، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. يا يا رزاق ارزقنا، أعنا على السعي للرزق، نعوذ بك يا رزاق، نعوذ بك يا رزاق من أكل الحرام. اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، فلا نذل لأحد أبدا. ارزقنا، ارزقنا قبل الموت توبة. رزق يا رب، اجعل التوبة رزقنا يا رب هذا اليوم. اللهم إنك تقسم الأرزاق، اجعل رزقنا الليلة توبة يا رب. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، ارض عنا وارزقنا عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. ارحمنا في القبور، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك يا رب. استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.